السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين المظلومين المشردين المضطهدين المطرودين صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة يا ليتنا كنا معكم ونهتدي بهديكم فنفوز فوزا عظيما وحسبي ربي إنه لم يزال حسبي فعندك عبد الله ربي احتسبته يراني وحيدا والنساء ودع العبد يا حير يا حير شقى سفراقهم يا عطش يا حير يا حير يا مسلم يا حبيب براد والله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما من الحسام أيوا ويلا والله ما رأيت قبله ولا بعده مثلا وإن كانت الرجال لتشد عليه فيشد عليها بسيفه فتنكشف عن يمينه وعن شماله انكشاف المعزى إذا شد فيها الذنب أيوا ويلا ولقد كان يحمل فيهم وقد تكاملوا 30,000 فينهزمون من بين يديه كأنهم الجراد المنتشر ثم يرجع إلى مركزه وينادي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فتضجع عياله وأطفاله ونساءه وأنا معهم كل ينادي وحسينا أم أحد بقى من رجالي يسرج على ميموني أم أحد بقى من رجالي يسرج على ميموني كلكم طبعا عني قضيت الواجب فأسبقها بالصلوات.